العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلح وأحكام الجوار، باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موارس بينهما قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استحما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية لأبي داود: إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلح وأحكام الجوار. معلوم أن الحديث عن أبواب المعاملات، وسبق جزء كبير منها ما يتعلق بالبيوع، فيما يتعلق بالربا، وما يتعلق بالسلم، وفيما يتعلق بالحجر وأحكام الحجر والتفليس وغير ذلك. وهذا كلام على الصلح. والصلح هو معلوم أنه من المصالحة، وهو إما أن يكون صلح، إما أن يكون صلحا عن إقرار أو صلحا عن إنكار. الصلح عن الإقرار كما لو أقر له بدين أو بحق، لكن إما أن يكون تلف، وإما أن يكون عجز، وإما أن يكون لأي سبب من الأسباب فتصالح، إما أن يحله فهذا شيء منتهي، وإما أن يصالحه على جزء منه، كان يقول ادفع كذا، أو يصالحه على عين أخرى، يقول هذا ما هو عندي لكن أعطيك بدله النقود، أو أعطيك بدله الأرض الفلانية، أو أعطيك بدله كذا، هذا كله جائز، هذا صلح عن إقرار. والصلح عن الإنكار كما لو ادعى عليه بشيء لكنه لم يقر له، ثم اتفق على أن يدفع عنه شيء من أجل أن يتنازل عن الدعوة، من أجل أن يتنازل عن الدعوة، فهذا يصلح إنكار، وكل ذلك جائز. ولهذا سيأتي معنا: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالصلح ما هو الذي ينبغي أن يجري بين الناس إذا اختلفوا؟ ينبغي للناس إذا اختلفوا، لأنه وكثيرا ما يلجأ إليه القضاة، القضاة كثيرا ما يلجأ إلى الصلح، لأن القطع في الحقوق هذا أمر أحيانا قد تكون البينات غير ظاهرة، وتكون الدعاوى متشابكة، فيحرص القاضي على أن يصلح بينهما، فإذا أصلح بينهما وجرى بينهما صلح فإن الصلح غالبا يكون أكثر براءة للذمة باطنا وظاهرا إذا كانوا صادقين وكانوا مخلصين. أما إذا كان أحدهما جحد فإن الصلح في حق في لا يفيده في الباطن، أما في الظاهر فنعم، لكن في الباطن نسأل الله السلامة إذا كان كاذبا أو جاحدا فهذا مصيره إلى الله عز وجل، فهو لا تبرأ ذمته في الباطن لكنها تبرأ في الظاهر أمام القضاء وأمام الناس. فالصلح أيضا الدخول فيه كذلك أيضا من أفضل الأمور. الله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وكذلك أيضا في قوله سبحانه وامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إصلاحا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما والصلح خير. فالصلح خير والدخول في الصلح، والمصلحون من الناس والمقصدون كذلك أولئك على منابر من نور. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ولهذا الصلح يدخل في أمور كثيرة، الصلح الذي هنا صلح المعاملات خاصة في قضايا البيوع والحقوق، لكن هناك أنواع من الصلح كثيرة كالإصلاح بين المتقاتلين من الطوائف المسلمين سواء كان فئات أو كان بغي أو كان طوائف أو كان متنازعين، كذلك من الناس بين الأفراد أو بين الأسر أو القبائل، فالدخول فيه من أفضل الأمور. ولهذا جعل الإسلام للغارمين حقا في الزكاة وإن كانوا أغنياء، جعل الإسلام للغارمين حقا في الزكاة وإن كانوا أغنياء، لأن هذا عمل نبيل، والإصلاح بين الناس وإزالة الشحنة بينهم من أفضل القربات، فجعل له حقا من الزكاة يدفع له مقابل الغرامات التي التزمها، لأن بعض الناس يدخل يصلح بين الناس ويدفع من ماله، يدفع من ماله في سبيل أن يحقن دماء المسلمين ويزيل الشحنة بينهم، وهذا من أنبل الأعمال. كذلك أيضا هناك صلح في الجهاد كما قلنا، قد يكون صلح أيضا بين المسلمين والكافرين، قد يكون صلح في الجهاد بين الكفار والمسلمين وهذا أيضا له شروطه، وكذلك الصلح بين الزوجين. فهذه مواطن للصلح كثيرة، لكن ليس هنا الحديث عنها، إنما الحديث هنا عن الصلح المتعلق بالحقوق والمعاملات فقط. ولهذا في الهامش الذي عندكم اللي قال الحافظ فتح الصلح أقسام، وصلح المسلم مع الكافر، وصلح بين الزوجين، وصلح بين الفئة الباغية والعادلة، وصلح بين المتغاضبين كالزوجين، وصلح في الجراح كالعفو على مال، وصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في الأملاك أو في المشتركات كالشوارع، وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع. قوله هذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع، لا، أصحاب الفروع يتكلمون عن جميع الأنواع، لكن إذا كان مقصوده هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع هنا صحيح، كان ينبغي أن يقول هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع هنا. أما النوع الصلح الأخرى صلح المسلم مع الكافر، وصلح بين الزوجين، وصلح بين الفئة الباغية والعادلة، وصلح بين المتغاضبين اللي هو الزوجين يعني، والصلح في الجراح، هذا كله في الفروع يذكره الفقهاء في الأحكام، إلا أنهم يذكرون كل شيء في موضعه. فصلح المسلمين مع الكفار هذا يذكر في كتاب الجهاد، وصلح بين الزوجين يذكر في كتاب النكاح في النشوز والخلع إلى آخره، والصلح الجراحات يذكر في كتاب القصاص، والصلح في الخصومات يذكر في كتاب الدعاوى والبينات. فإذا كلها يذكرها أصحاب الفروع، كلها يذكرها أصحاب الفروع، وهذا من شمولات أحكام الإسلام ومن كمال هذا الدين، أنه كل هذه الأمور يبحثها، وكل هذه الأمور له فيها حلول لكل هذه المشكلات، سواء مع الكفار، مع المسلمين، بين الزوجين، بين المتخاصمين، بين المتقاتلين من المؤمنين، كل هؤلاء لهم أحكامهم المبسوطة والمذكورة والمدلول عليها بالكتاب وبالسنة. قال كتاب الصلح وأحكام الجوار. كذلك أيضا جرت عادة كثير من الفقهاء وبخاصة الحنابلة والشافعية أنهم يذكرون أحكام الجوار في الكلام عن الصلح. المقصود بأحكام الجوار طبعا ما يتعلق بالجيران كالأشياء المشتركة كوضع الجدار على الخشب، وكما إذا كان بينهما ساقية أو بينهما سوق خاص وهو الطريق الخاص أو الشارع الخاص وليس الطريق العام ونحو ذلك. هذه كلها أحكام الجوار، وطريقة السقي والشرب، وهذه كلها كثيرة ما ذكر في أحكام الجوار ويذكرونها مع الصلح، ولهذا قال كتاب الصلح وأحكام الجوار. قال: باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما. ومعنى ذلك أن الأصل في الصلح أنه جائز، كيفما تصالح جائز، كيفما تصالح جائز، لأنه إما أن يكون نوع من المعاوضة وإما أن يكون إبراء، إما أن يكون نوع من المعاوضة وإما أن يكون إبراء، وهذا كله ما دام أنه حصل عن تراض فإنه الشارع وبخاصة في الصلح بخلاف البيوع، البيوع وأنواع المعاملات لا، ليس الرضا وحده كاف، الرضا ليس وحده كاف، كما لو تراضي على ربا، تراضي على محرم، هذا لا يجوز. أما الإبراءات والتنازلات فإن هذه التي ليست يعني فيها معاوضات بحتة فهذه الرضا فيها يؤثر كثيرا، ولهذا الصلح عن إنكار قال هو إبراء، والصلح عن إقرار قد يكون في نوع من المعاوضة، لكن ومع هذا هو نوع من التنازل، فالأمر فيه واسع، ولهذا جاز في المجهول. طبعا جزء الصلح عن معلوم على معنى مثلا الصلح عن معلوم له دين عليك مقداره 100,000 لكنه غير قادر على التسديد وتعلم أنه غير قادر على التسديد، فلما ذهبت تطالب ويطالب والله ما عندي شيء، تقول له أعطيني 50,000 وخلاص، إذن هذا صلح عن مجهول أو صلح عن معلوم لا مانع، أو أعطيني الأرض الفلانية ولا أعطيني المكان الفلاني هذا يكفي، فهذا تصالح، هذا جائز. أو عن مجهول كما لو بينهما معاملة لكن نسي ما يدري، كان بينه والله نسيت الأوراق ضاعت والكلام هذا له 20 سنة وأنا والله ما أدري، حتى يقول أنا والله ما أدري، لكن عارفين أن بينهم حقوق، يعرفون أن بينهم حق فيتنازل عنه يقول أعطيني هذا المبلغ الفلاني وخلاص، هذا أيضا صلح عن مجهول، لكن الحق ثابت، الحق ثابت لكن لا يدرون مقداره، أو كان بينهم أرض مثلا كانوا يعرفون أطوالها ثم نسوا والله ما أدري 50 في 50 ولا 10 في 10 فيتنازل له عن يقول أعطي الأرض الفلانية وعن حقي وهذا يكفي، هذا صلح عن مجهول. فالحق معلوم لكن مقداره مجهول، بخلاف الصلح عن إنكار، الصلح عن الإنكار هذا أنه لا يعلم حق لكنه يريد أن يتخلص من الدعاوى ومن المحاكم، وهذا رجل كثير الدعاوى والمطالب فقال ويريد أن يكف عن عرضه وعن غيبته، يقول خلصنا وخذ هذا وخلصنا، فهذا صلح عن إنكار على معنى أنه لم يسلم بأن له حقا لكنه أراد أن يكف الدعاوى ويكف المشكلات، فقال أنا أعطيك هذا أو خذ هذا المبلغ وينتهي ما بيننا، فهذا صلح عن إنكار. فإذا يصح يقول يجوز الصلح عن المعلوم ويجوز عن المجهول والتحليل منهما، على معنى أن كل واحد يبيح الآخر، كل واحد يبيح الآخر على ما سيأتي في حديث الباب. فقال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواريث بينهما قد درست، مواريث يعني ورثوا من آبائهم، ويبدو والله أعلم أنها أراضي، قد تكون عقار سكني أو عقار زراعي بينهم، قد درست يعني ضاعت معالمها، ضاعت معالمها، فليس بينهما بينة، ليس بينهما بينة يعني ما في أحد عنده بينة تثبت له حقه على جهة العلم، يعني 50 في 50 أو 10 في 10 أو الموقع الفلاني أو المكان الفلاني، لا ليس بينهما بينة تثبت حق كل واحد على جهة العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الرواية أنك تختصمون إليه كما في الصحيح. وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هؤلاء وهو كأنه وليس ثم تبينات، جاءوا هذان خصمان وليس ثم تبينات، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضي على نحو مما يسمع. أولا كان بالإمكان من الوحي أن يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع عليه الصلاة والسلام حتى في سيرته، فهذا يدل على أن القضاة ليس لهم إلا الظاهر، وإلا كان بالإمكان لو شاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو الكاذب وهذا هو الصادق، أو حق فلان مقداره كذا وحق فلان مقداره كذا، لكن الناحية البشرية فيه عليه الصلاة والسلام هو هنا إنما أنا بشر. ومن أجل التشريع لأنه قاضي عليه الصلاة والسلام في هذا، فالقضاة مثله بحيث إنهم لا يقضون إلا على نحو ما يسمعون، ليس أمام القاضي إلا أنه يطلب البينات، فإذا حضرت فيسمعها وقد يحتاج تزكيتها إذا كانوا شهودا، فإذا جاءت البينات وزكيت ليس أمام القاضي إلا هذا، بل أحيانا قد يكون في نفس القاضي شيء لكن ما يستطيع، القاضي لا يقضي بعلمه، القاضي لا يقضي بعلمه، لكن إذا كان يعلم قطعا أن هذا مخطئ أو يعرف مثلا من أهل البلد هو والمتخاصمين يعرفهم، فعالم من لا يقضي إنما يحيل إلى قاضي آخر ما يقضي بعلمه. طبعا لا شك أنه لن يقضي لهم بما يعتقد أنه باطل، ما يمكن يقضي لهم بما يعتقد أنه باطل، إنما إذا كان لا يعلم شيئا وإنما جاءت البينات فسوف يحكم بظاهر البينات، وهذا في جميع الدنيا وليس فقط في قضاة المسلمين، كل قضاة الدنيا إنما يأخذ بالبينات، يأخذ بالشهود، يأخذ بالقرائن، يأخذ بالأيمان، بالحلف، فليس لهم إلا هذا. ولهذا وإن كان أحيانا قد القضاء يحتاج إلى نوع من الحصافة وإلى نوع من الذكاء بحيث أنك فعلا بحيث توصل للناس حقوقهم حينما يستعمل شيئا من الذكاء واكتشاف نوع من التزوير أو نوع من من من من كذب البينات ونحو ذلك، تحتاج إلى نوع من ولهذا يؤثر عن بعض القضاة كما تعلمون أشياء ذكية جدا بحيث أنها يكتشف المزور منهم والكاذب والظالم ونحو ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، ألحن بمعنى أقدر وأبلغ، ألحن هنا بمعنى أبلغ، وإلا اللحن أصله الميل، اللحن أصله الميل، وأحيانا ولا تعرف أنه في لحن القول عن الكلام غير المباشر كالتوريات ونحوها، لكن المقصود هنا ألحن بمعنى أبلغ، ولعل بعضكم أن يكون أبلغ بحجته من صاحبه، وإن كان هو ليس صاحب الحق لكنه لسانه طويل ويظهر أو الذي يسمعه يقول هذا هو المظلوم ويقول هذا هو الصادق، بينما الثاني قد يكون له حق لكنه عنده عي ولا يستطيع أن يبين عن حقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع من بينات ومن كلام، فإذا تبين لي حكمت وقضيت، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا يدل على أن القاضي إذا حكم حكما فيما ظهر له وأحد الخصمين يعلم أنه مبطل أنه لا يحل له أخذ هذا الحكم، لا يحل لأحد الخصمين إذا كان يعتقد أن هذا ليس حقا له ولو حكم له القاضي، ولو حكم له القاضي لا يجوز له أبدا، لما يقول أنا حكمت المحكمة وخلاص، ويستحل شيء يعلم أنه حرام، هذا ما يجوز. حكم الله، حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإن كان القاضي بريئة ذمته، القاضي بريئة ذمته من حيث إنه عمل بما اجتهد وعمل بما ظهر له، أما ما جحده الخصمان أو جحده أحدهما ولم يستطع تبينه القاضي فهذا أو تبينه القاضي فهذا ليس إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لهما: فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، يعني بمجرد حكمي، فإن حكمي لا يبيحه له، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة. فيدل على أن حكم القاضي لا يحل الحرام. أسطاما، الأسطام أصله الحديدة التي يكوى بها، والمراد به هنا أنه يأتي بها أيضا يعذب بها يوم القيامة. فبكى الرجلان زجرا لما زجرهما النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للقاضي، القاضي ينبغي يذكرهما، وبخاصة إذا رأى أن الدعوة متشابكة ورأى أن الدعوة شديدة ورأى أن, أن, أن, أن, أن الأمور فيها إزعاج ولم يتبين له شيء، يذكرهما بالله عز وجل. وكثير من الخصوم إذا ذكر بالله عز وجل بأنه يتبين له، وإما أنه فعلا يكون بينهم صلح عن طيب نفس، وهذا جيد، وهذا غالبا كثير ما يلجأ إليه القضاء في القضايا المتشابكة، لكن التذكير هذا مطلوب. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، خاف من عذاب الله، فكل واحد قال: أنا الدعوة أصلا أنا ما أبغاها، حقي لأخي. ثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما، ما دام أنكم بكيتم وتبين منهم أنهم يريدوا التخلص، أما إذ قلتما، يعني قلتما هذا وتبين يعني صدقهما في الرغبة في الصلح والرغبة في التخلص من هذه المشكلة، فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحل كل واحد منكما صاحبه. إذن اصطلحا واقتسما على ما تتفقان عليه، يأخذ هذا النصف أو يأخذ الربع أو الثلث، لك ثلث وله ثلثان، أو لك ربع وله ثلاثة أرباع، أو لك نصف وله نصف، اقتسم على ما تريا. فذهب فاقتسم ثم توخيا الحق، اجتهد في تحري الحق، ثم استهما، يعني ضع قرعة، هذا يبدو أن حقوقهما مناصفة. ثم استهما يعني قرعة، وهذا يدل على مشروعية القرعة، يدل على مشروعية القرعة. فالحقوق المختلطة أو المتشابكة يمكن أن تحل بالقرعة، وكذلك المجهولة، المجهول مقدارها ونحو ذلك، يمكن إذا احتاج إلى أن يقترع المختلفان أو صاحب الحق وأصحاب الحقوق احتاجوا إلى أن يقترعوا فلهم ذلك. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثم استهما، يعني اقترع. ولهذا جاء في قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اقترع، فكان القرعة ليست له. وكذلك أيضا قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني قرعة، كل يريد أن يكفلها أو أن يكفلها، فكل فأجروا القرعة. ثم ليحلل كل واحد منكم صاحبه، يعني بعد هذه الإجراءات القسمة والقرعة وتحري الحق، بعد ذلك كل واحد يبيح صاحبه فيقول: أباحك الله فيما لم يظهر لنا، أو أباحك الله إن كان لك حق، إن كان لي حق عندك فأباحك الله، والثاني يقول كذلك إن كان لي حق عندك فأباحك الله. وهذا أسلم وأبرى لذمة باطنا وظاهرا. رواه أحمد وأبو داود، وفي رواية لأبي داود: إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. وهذا أيضا كما يقول الأصوليون يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، أنه له أن يجتهد فيما لم ينزل عليه وحي، أن ما لم ينزل عليه في وحي أن له أن يجتهد. والنص صريح: إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. لكن لو غلط عليه الصلاة والسلام فإن الوحي يصححه، فحكمه قطعي عليه الصلاة والسلام، وإن كان عن اجتهاد، وإن كان عن اجتهاد، لكن لو حصل خطأ فإن الوحي يصححه، كما جاء في كثير كقضية أسرى بدر وغيرها، جاء الوحي ببيان ما اختلفوا فيه. نعم. قال عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وزاد المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. الحديث من رواية كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه، هذا ضعيف، بل ضعيف جدا، ولكن يقول المحدثون ورجال الحديث إنه له طرق وشواهد يقوي بعضها بعضا، له طرق وشواهد يقوي بعضها بعضا. قال: الصلح جائز بين المسلمين. جائز يعني مشروع تترتب عليه آثاره، جائز بمعنى مشروع تترتب عليه آثاره فيما اصطلحوا عليه، بحيث إنه تنتقل الحقوق وتبرأ الذمم، تنتقل الحقوق ويكون قضاء الحقوق عن طريق الصلح وتبرأ الذمم. إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فإذا كان يؤدي إلى حرام أو صلح على حرام لا يجوز، كما لو تصالح على زنا أو تصالح على ربا أو تصالح على يطعها بعوض أو يطعم أو على يطع أمة يصالحه على أمة يطعها وهي لا تحل له شرعا، هذا لا يجوز. ومثله لو كان يعلم أنه يكتم حق، يكتم حق ثم اصطلحه، فإن هذا أيضا في حق الكاتب لا يجوز، والصلح لا يحل له أن يأخذ الحرام، كما قلنا قبل قليل في قضاء القاضي. إذا قضى القاضي فيما يظهر له بينما أحد الخصمين يعلم أنه مبطل، فإن حكم القاضي لا يحل له حق أخيه، ولو كان جرى بينهما صك صلح أو مصالح لا يحل له إذا كان يعلم أنه مبطل وأنه قد أخذ حق أخيه، بينما لو علم أخوه أو هذا لكان توجه صلح غير ذلك. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وزاد المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. سبق معنا حديث المسلمون على شروطهم في قصة بريرة وفي غيرها، المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وكذلك أيضا كل شرط في كتاب الله فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وكذلك الأصل في الشروط أنها جائزة، الأصل في الشروط أنها جائزة، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وحل حراما، فإنه معلوم أنه لا يجوز. وأما إذا ترك بينهما شروط أو اشترط أحدهما في البضاعة كذا، أو اشترط تأجيل الثمن، أو اشترط نقل البضاعة إلى كذا وكذا، فهذه كل الشروط التي تجري بين المسلمين هي شروط جائزة، إلا ما كان منها محرما أو يبيح حراما أو يحرم حلالا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. وفي لفظ أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره. ينظره. أن ينظره. فأبى أن ينظره. فقلم جابر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلم اليهودي ليأخذه ثمرة نخله بالذي له فأبى، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم النخلة فمشى فيها، ثم قال جابر جد له فأوف له، فأوف له الذي له، فجده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأوفأه 30 وسقا وفضلت 17 وسقا. رواهما البخاري. قال عن جابر رضي الله عنه أباه قتل يوم أحد، جابر عبد الله بن حرام، معروف قصة أبيه حينما قتل رضي الله عنه وعن ابنه وعن الصحابة أجمعين. قال عن جابر أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، يعني ضايقوا جابر رضي الله عنه أن يسدد ديون أبيه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل الغرماء أن يقبلوا ثمرة حائطه ويحللوا أبي، هذا هو الشاهد، سأل على معنى لو قبلوا لكان هذا كافر.